فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ربنا يوعدك تزوره تاني يا رب. فالق الاصباح ربنا بجاه النبي يكفيك شر المرض ومتعكم بالصحة يا اخوانا كلكم وبارك في صحتكم حليل ويزيدة إن الله فالق الحب ذلك الله فأنا تؤفكون Yeah. اقول لك ايه، منك لله. يفتح عليك الله، يفتح عليك عبد العزيز. يعني بقول له منه لله ما يعني ما بصفهاش. هو حب كده يا عم كده، الله اكبر. الله يفتح عليك. الله الله الله الله. عليك

عليك يا سيدنا. يا سلام عليك. Thank you. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير والله إن له الحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعماله لحسن وإن أسره لنفر وإنه يعلو ولا يعلى عليه الشحات محمد أنور الطارق الاتجاه والتلف السيود العربي والمكلم كفر الوزير مركز ميت غمر والذي نقدم له خالص الشكر باسم فضيلة الدكتور كمال مصطفى الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وباسم فضيلة الشيخ أحمد محمد عامر وفضيلة الشيخ عثمان الشبراوي نتقدم له نقابة الشكر.